بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وقد سبق الكلام على جملة من الوجوه، يعني من وجوه هداية القرآن، فسبق الكلام على هداية القرآن ببيان بناء هذه الشريعة على جلب مصالح الدارين، مصالح الدنيا ومصالح الدين ومصالح الآخرة، وأن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس والجن، وأنها كاملة لا تحتاج إلى زيادة من بشر، وأنها مبنية على اليسر والسهولة، ومبنية على الإحسان، ومبنية على العدل. هذه وجوه سبق الكلام عليها، وفي هذه الليلة الكلام على وجه آخر، وهذا الوجه هو أن القرآن دل على أنه حاكم على الإنس والجن وليس بمحكوم عليه، وأنه متبوع وليس بتابع. وهذا الوجه تدل عليه أدلة كثيرة من القرآن، وكذلك فيه أدلة من السنة، ولكن أصل بيان هذا الوجه من القرآن. فإذا نظرنا إلى حكمه بمعنى أنه حاكم على الناس بصرف النظر عن جنسياتهم وتفاوتهم في جميع ما أعطاهم الله من التفاوت، كما قال جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالتفاوت الموجود فيما بين الناس ليس له أثر من جهة كون القرآن حاكما عليهم، ولهذا قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكلمة من هذه من صيغ العموم، كلمة من من صيغ العموم، فيحكم الإنسان على نفسه ويحكم على من ولاه الله أمره. فإذا حكم بغير ما أنزل الله على نفسه أو حكم بغير ما أنزل الله على من ولاه الله أمره فقد حكم الله عليه بالكفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا ينبغي أن يفهم من هذا ما فهمه بعض الأشخاص الذين ليس لديهم علم، يقولون إن هذا كفر دون كفر، وهذا ليس بصحيح. لأننا لو فرضنا أن هذا كفر دون كفر، يعني كفر أصغر، فإذا عطلنا الحكم بالقرآن والحكم بالسنة في جميع أمورنا يكون هذا العمل من باب الكفر الأصغر، يعني معصية من المعاصي. وعلى هذا الأساس أي فائدة تكون لوجود القرآن ووجود السنة؟ لكنه كفر أكبر مخرج عن الإسلام. وكذلك لا ينبغي أن يفهم من هذا أن بعض الناس يقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله، عندنا شخص حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك، وعندنا شخص يقول أنا مؤمن بالقرآن لكنني أريد أن أحكم بغيره، فهما في الواقع سواء. لأننا لو فرضنا أن الذين سنوا القوانين المخالفة للشرع على وجه الأرض، لو فرضنا يعني لو نظرنا إليهم ووجدنا مثلا أن الشخص ما يستحل هذا لكن يقول أنا أحكم بغير ما أنزل الله، فالمقصود أن هذه الآية عامة للشخص سواء كان مستحلا أو غير مستحل، وأنه كفر أكبر وليس بكفر أصغر. وبعدها يقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والكلام في هذه الآية كالكلام في سابقتها بأن المقصود بالظلم هنا الذي المدلول الذي يتفق مع الكفر، لأن الظلم كلمة مشتركة يعني تدل على عدة معاني، فالإنسان قد يظلم نفسه وقد يظلم غيره في بعض المعاصي. لا، ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فتجدون أن الظلم على درجات، ولكن الدرجة المقصودة من هذه الآية هي الدرجة التي تتفق مع قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيكون المقصود بالظلم هنا هو الكفر في الآية السابقة. وهكذا قوله جل وعلا بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالفسق والظلم والكفر هنا في هذه الآيات الثلاث هو على سبيل السواء، يعني كفر يخرج من الملة، وظلم يخرج من الملة، فسق يخرج من الملة. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والآية الأخرى فلا وربك، شوف، فلا وربك لا يؤمنون، كلمة لا يؤمنون، يؤمنون هذه فعل مضارع، والفعل المضارع ينحل عن مصدر وزمان، والمصدر يكون نكرة، وبناء على ذلك فمعنى قوله فلا وربك لا يؤمنون يعني لا إيمان لهم، يعني نفى عنهم. ولا نقول إن هذا نفي كمال الإيمان، لا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، إلى غير ذلك. فتلك أساليب من يعني فيها نفي كمال الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني وهو كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يعني كامل الإيمان. لكن في هذه الآية المقصود منه فلا وربك لا يؤمنون هذا نفي أصل الإيمان وليس نفي كمال الإيمان، فينبغي أن يتنبه لهذا. لا يؤمنون حتى يعني نفى عنهم أصل الإيمان، وإذا انتفى عنهم أصل الإيمان يكونون كفارا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ذكر شرطين: أولا لا بد من الحكم، من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا إذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي فلا يجوز للمحكوم عليه أن يقع في نفسه حرج يعني ضيق من هذا، والواجب عليه وهو الشرط الآخر أن يسلم تسليما، يعني يسلم بجوارحه ويسلم بقلبه، فلا يكون عنده أدنى شك في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا، لكن في مجال القضاء، في مجال القضاء قد يحصل، لأنه لا يعلم الغيب، كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، فإنما أقطع له قطعة من نار. فهذا فيه تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد في القضاء لكنه لا يعلم الغيب. وفي قصة المتلاعنين في سورة النور لما تلاعنا وهما زوجان، لما تلاعنا وانتهيا قال الله يعلم إن أحدكما كاذب، ومع ذلك حكم بظاهر الملاعنة. لكن إن الشخص عندما يعني عندما يتحاكم إلى شرع الله جل وعلا ويبدي ما لديه من الأمور، فهذا يحتاج إلى أنه لا يقع في نفسه، يعني لا يجوز له أن يقع في نفسه شك بأن الحكم في هذه المسألة على هذا الوجه، إذا كان هو الواقع لا يجوز له أن يقع في نفسه أن هذا حكم جور. لماذا؟ لأن هذا اتهام لله جل وعلا، لأن هذا اتهام لله جل وعلا. وإذا نظرنا إلى تفاصيل الحكم في القرآن، إذا نظرنا إلى تفاصيل الحكم في القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني أوجب الحر بالحر إلى آخر الآية، وفي الآية الأخرى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني مشروعية الحكم على النفوس المتعدية بالقتل على غيرها عمدا، الحكم عليها بالقصاص. هذا بالنظر للنفوس. وإذا رأينا الزنا وهو الحفاظ على الأنساب، وجدنا أن الله حكم فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا إذا كان بكرين، وإذا كان ثيبين فإنهما يرجمان، وإذا كان أحدهما بكرا والثاني ثيبا فإن البكر يجلد ويغرب والثيب هذا يرجم. وإذا نظرنا إلى القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، المقصود أن القرآن أنه حاكم على تصرفات المكلفين، تصرفاتهم في أقوالهم، وتصرفاتهم في أفعالهم، وتصرفاتهم في أموالهم. إذا عرفنا أن القرآن قرر هذا الوجه من وجوه الهداية، نأتي إلى واقع الناس. فهل واقع الناس تمسك بهذا الوجه وصار تابعا لكتاب الله جل وعلا، أم أنه جعل كتاب الله خلف ظهره وأنشأ مجلسا تشريعيا، وأن هذا المجلس هو الذي يسن القوانين التي تحكم الشعب؟ إذا نظرنا إلى واقع حياة الناس على وجه الأرض، أنا ما أخص بلد دون بلد، وجدنا أنه تحقق فيهم قول الله جل وعلا في هذا الجانب، في جوانب كثيرة لكن في هذا الجانب: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فجميع الدول التي تنشئ مجلسا تشريعيا ويكون هذا المجلس هو المجلس المعتبر من ناحية التشريع، وأن هذا المجلس لا يستند إلى شرع الله بأي وجه من الوجوه، فلا شك أن هذا أن هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله. وهكذا بالنظر للأنظمة، لأن عندنا القوانين وعندنا الأنظمة. الأنظمة عندما توضع، إذا وضعت ولكنها تخدم مصالح الناس ولا تعارض، وليس فيها معارضة لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها تساعد الناس من الناحية التنظيمية. لكن الشيء المهم هو أنها لا تشتمل على شيء يخالف كتاب الله أو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تحقق وجود المخالفة من جهة واضعها أو من جهة من يحكم بها وتحقق ذلك ولكنه أمضاه، فلا شك أن هذا حكم بغير ما أنزل الله، وأنه داخل في عموم الآيات الثلاث التي سبقت التي فيها وصف الحاكم بغير ما أنزل الله بالكفر أولا، ثم بالظلم ثانيا، ثم بالفسق ثالثا. هذا جانب. الجانب الثاني التطبيق العملي للشخص بنفسه، لأن الإنسان قد يحكم لنفسه، قد يحكم لنفسه، فإذا حكم الإنسان لنفسه ولكن حكم بغير ما أنزل الله فحينئذ يكون داخلا أيضا في عموم تلك الآيات، لأنها ذكر فيها كلمة من، وكلمة من هذه من صيغ العموم، من صيغ العموم، فيدخل في هذا العموم جميع الأفراد الذين تتحقق فيهم العلة، يعني يتحقق فيهم مناط الحكم، يتحقق فيهم مناط الحكم، وبصرف النظر عن نوعيات الناس. وعلى هذا الأساس يحتاج الإنسان إلى الرجوع إلى نفسه، هل هو داخل في هذا العموم أم أنه خارج منه، وبخاصة الأشخاص الذين يبتلون بأعمال قيادية، يكون عمله قياديا، ولكن هذا العمل الذي يشتغل فيه قد يكون مرجعه القانون، وقد يكون مرجعه نظاما، وكل منهما إذا اشتمل على مخالفة لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمضاه هذا الشخص، فحينئذ يكون هذا الشخص داخل في عموم قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن هذا عرف أن هذا الحكم مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تعمد هذه المخالفة. وإذا نظرنا إلى موقف الرسول في بعض الأحوال وجدنا أنه لما جاء إليه شخص يشفع في امرأة سرقت، يشفع لئلا يطبق عليها الحد، وظن هذا الشافع ظن أن عمله هذا جائز، ظن أن عمله هذا جائز، لكن بماذا أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا فلان، أتشفع في حد من حدود الله؟ فوالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفاطمة هذه منزلتها في الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم هي سيدة نساء أهل الجنة، ومع علو هذه المكانة لها في الآخرة وقربها من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذان العاملان لم يؤثرا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقسم مؤكدا: والله لو أن فاطمة، لأنها هي يعني اختارها بالنظر إلى علو منزلتها، ما قال لو أنك أنت سرقت، لا، قال لو أن فاطمة، وقال بنت محمد، سرقت لقطعت يدها. فهذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تابع، هو مبلغ عن الله، لكنه تابع أيضا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئلت عائشة، لأن الله قال له وإنك لعلى خلق عظيم، فسئلت عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. فهذا أشرف الخلق على الإطلاق، هذا موقفه من جهة كونه صار القرآن حاكما عليه، من جهة كون القرآن حاكما عليه، فكيف بمن دونه من البشر من الإنس ومن الجن؟ فلا يسع جميع المكلفين من الإنس والجن إلا أن يكونوا تابعين لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه حاكم عليهم وليسوا بحاكمين عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما يقدم من أسئلة. وهذا يقول إنه احتلم البارحة ونسي بعدما قام وتوضأ وصلى صلاة الفجر، هل يعيد الصلاة أم أن صلاته صحيحة؟ من قواعد النسيان، من قواعد النسيان أنه ينزل المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لأن المعدوم مطلوب وجوده. فعلى سبيل المثال، لو صلى الشخص صلاة الظهر ثلاثة ناسيا، وقام وتذكر فيما بعد ذلك، فالركعة الرابعة مطلوب إيجادها، مطلوب إيجادها، وبناء على ذلك نقول له لا بد من إعادة الصلاة أربعا. لكن لو صلى خمسا ناسيا، أتى بالخامسة ناسيا، ثم بعد ذلك ذكره المأمومون وسجد للسهو، فهذه الركعة الخامسة بمنزلة المعدوم، لأنه منهي عن إيجادها، ما هم مأمور بإيجادها كالصورة السابقة، لا، منهي عن إيجادها. فيتنبه الشخص إلى هذه الناحية من ناحية تطبيق النسيان على نفسه، أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فهذا الغسل الذي نسيه هذا مطلوب إيجاده، مطلوب إيجاده ونسيه، فنسيانه لا يكون عذرا له. أخذت عمرة لي، هل يجوز أن أخذ لأمي عمرة؟ نعم، جزاك الله خيرا. أمي المتوفاة، يقول ذكرت جزاك بارك الله فيكم أن بعض الأشخاص، أدري وش هالكلمة، في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والله ما ترى الكتابة ما هي واضحة، اكتبها مرة ثانية. هذا عند القاضي، عند القاضي. هذا سائل يقول يعني